بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرق صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ما زلنا نتكلم عن الحديث الشاذ والحديث المنكر في اصطلاح علماء الحديث عليهم رحمة الله. وذكرنا في اللقاء الماضي بعض النصوص عن أهل العلم كأحمد ابن حنبل والنسائي وأبي داود والبرديجي وغيرهم التي أطلقوا فيها لفظ المنكر على الأحاديث التي وقع فيها خطأ من قبل بعض الرواة سواء كان هؤلاء الرواة المخطئون من الثقات أم من غير الثقات، سواء استدللنا على خطئهم بالاختلاف بين الرواة أو بالتفرد الذي لا يحتمل، فوقفنا على أمثلة من هذا كلها تدل على أن المحدثين رحمة الله عليهم يستعملون هذا المصطلح المنكر لفظ المنكر على الخطأ الذي يقع في الرواية. فإذا وقع في الرواية خطأ سواء كان هذا الخطأ في الإسناد أو في المتن، سواء كان المخطئ ثقة أم ضعيف، سواء استدلنا على الخطأ بالتفرد الذي لا يحتمل أم بالاختلاف، كل ذلك يسمى عندهم منكرا ويستعملون فيه هذه عبارة. كنا قد ذكرنا هذه الأمثلة وهذه النصوص عن أهل العلم لنستدل بها على أن المنكر لا يختص بالرواة الضعفاء كما قد ذهب إلى ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه حيث قيد المنكر بما عرف وجه الخطأ فيه عن طريق الاختلاف بين الرواة وكان الذي أخطأ من الضعفاء إلى من الثقات، وفرق بينه وبين الشاذ حيث جعل الشاذ كذلك يشترك مع المنكر في أنه لابد أن يكون فيه مخالفة بين الرواة لكنه يكون من أخطاء الثقات لا من أخطاء الضعفاء. ففرق بين الشاذ والمنكر بأن النكارة إنما تكون في أحاديث الضعفاء والشذوذ يكون في أحاديث الثقات. وهذه النصوص التي ذكرناها عن أهل العلم تدل على أن المنكر أيضا يقع في أحاديث الثقات كما قد يقع أيضا في أحاديث الضعفاء. فلفظ المنكر حينئذ ليس مختصا بالرواة الضعفاء ولا بالروايات التي أخطأ فيها الضعفاء، وإنما لفظ المنكر شامل لكل خطأ يقع في الرواية سندا أو متنا كان ذلك الخطأ من الثقات أم من الضعفاء. اليوم سنكمل حديثنا حول هذا الموضوع ولكن بأسلوب عكسي. كلامنا في اللقاء الماضي كان عن المنكر وبيان أن المنكر لا يختص بالضعفاء، لا يختص بالرواة الضعفاء، وذكرنا الأمثلة على ذلك. اليوم سنتكلم عن الشاذ ونبين أنه لا يختص بالثقات بل يستعمل لفظ الشاذ عند علماء الحديث أيضا على الخطأ الواقع في الرواية في إسنادها أو في متنها سواء كان المخطئ ثقة أم غير، ثقة، وكذلك سواء استدلنا على خطئه بالتفرد الذي لا يحتمل أم بالاختلاف بين الرواة. واضح؟ هناك أقوال مذكورة في كتب المصطلح حول هذه القضية تحديدا، ولكن بعض أهل العلم فسرها تفسيرات جعلها لا تفيد هذا المعنى، وجعلها معارضة لما قد سبق عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من قوله ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. فكلام الشافعي ظاهر أن الشاذ يتقيد بالثقات وبما عرف وجه الخطأ فيه عن طريق الاختلاف، بينما هناك كلام للإمام أبي يعلى الخليلي وللحاكم النيسابوري ظاهره يتعارض مع هذا الكلام عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي أن هذا الكلام غير متعارض وسنتناوله إن شاء الله أيضا، لكن بعد أن نتكلم عن نصوص العلماء التي تدل على استعمال الشاذ فيما أخطأ فيه الثقة وليس فيما أخطأ فيه الضعيف كما يستعملونه فيما أخطأ فيه الثقة. أولا كلام أبي يعلى الخليلي صريح في هذا، لأنه ذكر أن الشاذ نوعان، شاذ يقع في أحاديث الثقات وشاذ يقع في أحاديث الضعفاء، فاعتبر كل ذلك شاذا. فإنه في مقدمة كتابه الإرشاد لمعرفة علماء البلاد تعرض لنوع الشاذ من الحديث، وذكر كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى الذي ذكرناه ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. ثم عقب على ذلك الإمام أبو يعلى الخليلي قال والشاذ عند حفاظ الحديث، وهذه العبارة تدل على أن هذا المصطلح أو هذا التعريف للشاذ ليس من خصوصيات أبي يعلى الخليلي وليس اصطلاحا خاصا بالإمام أبي يعلى الخليلي، وإنما هو يحكيه عن حفاظ الحديث عليهم رحمة الله جميعا. قال وإنما الشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ به شيخ، جزاك الله خيرا، شكرا. قال وإنما الشاذ عند حفاظ الحديث ما يشذ به شيخ، ما يشذ به شيخ ثقة كان أم غير ثقة. هذه عبارة إيه؟ الإمام أبي يعلى الخليلي ثقة كان أم غير ثقة، فما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به، وما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل. هذا كلام الإمام أبي يعلى الخليلي عليه رحمة الله، عبارته واضحة بأن الشاذ لا اختصاص للثقات به، وإنما يقع في أحاديث الثقات كما يقع في أحاديث الضعفاء، يشترك في ذلك الضعفاء والثقات على حد سواء. نمرة واحد. نمرة اثنين قال هو ما يشذ أي يتفرد، وعبارته تدل على عدم اشتراط المخالفة، عبارته تدل على عدم اشتراط المخالفة، فدل على أن الشاذ عند حفاظ الحديث بحسب ما حكى الإمام أبو يعلى الخليلي لا يتقيد بالثقات، بل يقع في أحاديث الثقات وأحاديث الضعفاء، وأيضا لا يتقيد بما استدل على الخطأ فيه بالاختلاف، بل يقع فيما عرفنا الخطأ فيه عن طريق الاختلاف أو عن طريق التفرد. قريب من هذا عبارة الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك في كتاب معرفة علوم الحديث، قال والشاذ من الحديث ليس كالمعلول، يعني ليس الشاذ هو المعلول. ومن هنا نفهم أن هناك من أهل العلم يفرق بين الشاذ والمعلول، ونفهم ليه علماء الحديث كابن الصلاح وغيره لما عرفوا الحديث الصحيح قال لا يكون شاذا ولا معلولا، مع أن ابن الصلاح وغيره من ألفوا في المصطلح ذكروا أن الشاذ يدرك بالتفرد والاختلاف، والمعلول يدرك بالتفرد والاختلاف، وكلاهما يقع في أحاديث الثقات. نقول تاني، علماء الحديث في كتب علم الحديث ذكروا في تعريف الحديث الصحيح أنه لابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلم، مع أنهم ذكروا في نوع الشاذ أنه يدرك بالتفرد والاختلاف، وذكروا أيضا في باب العلة أنها تدرك بالتفرد والاختلاف، وذكروا أيضا أن الشذوذ والعلة يقعان في أحاديث الثقات. الله، لما كان كل من الشاذ والمعلول يقع في أحاديث الثقات وكلهما يستدل عليه بالتفرد والاختلاف، ألم يكن من المناسب أن يكتفى بسلامة الحديث من أحدهما ولا يضطر إلى ذكر الآخر؟ يعني لو قلنا مثلا ولا يكون الحديث شاذا ما هيدخل فيه المعلول، لأن المعلول زي الشاذ، أو قلنا ولا يكون الحديث معلولا هيدخل فيه الشاذ، كما قال هذا بعض الباحثين، قال إن هذا حشو في التعريف، ينبغي أن يزاد أن يزال اشتراط السلامة من الشذوذ أو اشتراط السلامة من العلة ويكتفى بأحده. نقول له لا، الكلام ده غلط، لأن هناك من أهل العلم يفرق بين الشاذ والإيه والمعلول، فبينما يشترط في المعلول الاختلاف يكتفي في الشاذ بالإيه بالتفرد، كالحاكم النيسابوري وكالإمام الدارقطني وابن صاعد وأبو زرعة أيضا، وربما يكون هذا صنيع أيضا أو مذهب لعلماء كثيرين، لكن لم تأتي عبارات صريحة عنهم سوى هؤلاء الذين سميتهم، هؤلاء الذين جاءت عبارات صريحة تدل على التفريق بين الشاذ والمعلول، لأن هؤلاء العلماء وغيرهم يعتبرون الشاذ هو الخطأ المستدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل، بينما المعلول هو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة، ولهذا تجدهم يقولون هذا الحديث شاذ أو منكر أو غير معروف أو غير محفوظ، هذه العبارات يقولونها، ثم يقولون ولا نعرف له علة. طب إزاي يكون شاذ ولا تعرف له علة؟ إزاي يكون منكر ولا تعرف له علة؟ أي لا يعرف واحدا أو راويا خالف هذا الراوي المتفرد لنعرف وجه الخطأ، فنعل رواية أحدهما برواية الإيه؟ الآخر، وإنما استدلنا على خطأه بمجرد أنه جاء بشيء لا يعرف إلا عنده، وهو شيء لا يحتمل أن يتفرد به مثل هذا الراوي، فاستدلنا على خطأه بالتفرد الذي إيه؟ لا يحتمل، فسمى التفرد الذي لا يحتمل شذوذا أو نكارا. نقول ثاني، أظن فهمتوها طبعا. عندنا الإمام الحاكم النيسابوري في علوم الحديث يقول ليس الشاذ كالمعلول، إذن هو بيفرق بين الشاذ والمعلول؟ لا. ثم ذكر صراحة أن المعلول هو ما عرف وجه الخطأ فيه بالاختلاف بين الرواة، ثم قال أما الشاذ فهو حديث فرد ليس له أصل بمتابع، حديث فرد ليس له أصل إيه بمتابع، يعني الراوي الذي جاء بالحديث جاء بأصل من الأصول، تفرد بمعنى لا يوجد إلا في روايته، ولم نجد هذا المعنى موجودا لا في روايات غيره ولا في القرآن، ولا له شاهد لا في صنيع السلف ولا في صنيع الصحابة ولا في عمل الأمة ولا في إجماع الأمة، ما فيش معنى متفرد به في الرواية، وتفرد به راوي لم يأتي به غيره، فيقول لك إيه مع هذا الحديث لا أصل له، لا وجود له في غير هذه الرواية، يعني المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، فده اللي بيسميه الحاكم النيسابوري إيه شاذ، يعني معنى متفرد به حكم لا يوجد إلا في هذه الرواية، لكن لم نجد رواية أخرى خالفت هذه الرواية اللي استدل بالخلاف على خطأ من أخطأ وإصابة من أصاب، ما فيش، فلا نسمي ذلك معلولا، لو وقع خلاف نسميه ايه معلول، لكن اذا وقع تفرد لا يحتمل لشدة الفردية فيه فنسميه ايه شاذ، ده اصطلاح الحاكم النيسابوري وطائفة من اهل العلم. وعشان كده قلنا لازم الحديث الصحيح يكون سالم من الاثنين، سالم من الشذوذ، سالم من ايه العلة، ليشمل تعريف الحديث الصحيح للحديث الصحيح الذي هو صحيح عند العلماء جميعا باختلاف مذاهبهم ومشاربهم. لاننا لو قلنا لا يكون الحديث معلولا فقط، هيجي الحاكم يقول لك لا انا عندي الحديث الصحيح لابد ايضا يكون سالم من الشذوذ. شو قال ايه؟ لو قلنا ولا يكون شاذا فقط، هيجي واحد تاني يقول الله بس انا بفرق بين الشاذ والمعلول، وهناك نوع من انواع الاخطاء يستدل عليه بالاختلاف ونسميه عله. يبقى لازم تعريفك للحديث الصحيح شامل لكل ايه؟ لكل ما يسمى صحيحا عند علماء الحديث جميعا. يبقى تعريف ابن الصلاح ومن تبعه على اشتراط السلامه من العله في الحديث الصحيح تعريف صحيح. طيب اذا الحاكم النيسابوري قال ان حديث الشاذ حديث فرد ليس له شاهد ولا ايه متابع، فرد ليس له شاهد ولا متابع. وذكر انه ايضا يقع في احاديث الايه الثقات. اولا كلام الحاكم النيسابوري يدل على ان اشتراط المخالفه في الشذوذ، ام انه يصف الشاذ بفرديه؟ ده الاختلاف اصلا بيعتبره معلول، حاجه ثانيه عنده ما بيسموش شاذ اصلا. والشاذ هو الذي يقع فردا، ماشي؟ اذا دل على ان الشاذ يقع ايضا عند الحاكم فيما تفرد به الراوي وان لم يخالف، وهو قريب من كلام ابي يعلى الخليلي، الا ان ابي يعلى الخليلي الشامل للثقات والضعفاء، وكلام الحاكم لم يقيد ذلك انما اطلق، لكن اطلاقه محمول على ما ذكره ابو يعلى الخليلي، لان اصلا ابو يعلى الخليلي في مثل ايه الحاكم، فكان بينهم مداولات ومناقشات، وطبيعي جدا ان تجد تقاربا في المذاهب التي تنسب الى العلماء الذين اخذ بعضهم عن ايه بعض، زي ابو داود واحمد، تجد اغلب ما نسب الى الامام احمد من مذهب في قبيل الروايات او الاحتجاج بها تجده موجودا عند ابي داود، زي مثلا الاحتجاج بحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، او الاحتجاج بالمرسل اذا لم يعارضه ما هو اقوى منه، كل دوت منسوب الى الامام احمد وهو موجود في منهج ابي داود واستعمله الامام ابو داود في كتابه السنة. طيب اذا عندنا نصوص اهي استعمل فيها العلماء الشاذ على ما وقع على ما جاء به الضعيف وعلى ما وقع فردا ليس فيه ايه اختلاف. عندنا برضك نص ثاني كثير من الباحثين لا يتنبهون له مع انه مشهور جدا. ناخد من جلدي كلام الامام الترمذي رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن. ايه دخل الحسن هنا؟ ما هو العلم كله مرتبط بعضه ببعض، عشان نفهم العلم لازم نفهم علاقه كل باب بالاخر. الامام الترمذي لما عرف الحديث الحسن استعمل لفظ الشاذ، واحنا بننشأ على اي لفظ او اي عباره ورد فيها لفظ الشاذ عشان نفهم العالم ده اراد بالشاذ ايه، مش كده ولا ايه؟ فالامام الترمذي لما عرف الحديث الحسن الذي استعمله في كتابه الجامع ذكر في تعريفه لفظ الشاذ، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. إذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله استعمل الحسن في تعريف استعمل الشاذ في تعريف الحديث الإيه الحسن، فماذا أراد بالشاذ؟ إيه ماذا أراد بكلمة ولا يكون الحديث شاذا؟ هل أراد بالشاذ ما أخطأ فيه الثقة، ما أخطأ فيه الضعيف، أما وقع خطأ سواء من الثقات أو الضعفاء؟ هل أراد بالشاذ ما استدل على الخطأ فيه بالتفرد أو بالاختلاف أو بهما معا؟ عايزين نعرف العبارة، عايزين نتأملها ونشوف ماذا أراد الترمذي عليه رحمة الله تعالى بقوله ولا يكون الحديث شاذ. نلاحظ ان الامام الترمذي اشترط للحديث الحسن ثلاث شروط، ان اجتمعت كان الحديث عنده ايه حسنا. الشرط الاول متعلق بالراوي، لا يكون الراوي متهما بالكذب. الشرط الثاني سلامة الحديث من الشذوذ. الشرط الثالث أن يروى نحوه من غير وجه، يعني يكون لي شواهد وروايات مستفيضة حتى نستطيع نقوي بعضها ايه بمعض. تعال بقى نقف هنا، الحديث مسمى التلميذي ايه؟ حسن. طب الحديث ده راوي ثقة ولا ضعيف؟ هو قال لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة في قول الترمذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، وعلى كل التفسيرات سيصح فهمنا ان شاء الله، بس احنا نشرح الاول. من العلماء من قال لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، وانما يكون في اسناده ضعيف لم يبلغ ضعفه الى حد ان يكون متهما بالكذب، يعني يكون ضعفه من جهة الحفظ ولا من جهة العدالة، ضعف هين يعني سيء الحفظ المستور معايا دوت ايه ضعفه ايه المختلط الذي لم يتميز دوت ضعفه متعلق بالعدالة ام بالضبط؟ بالضبط. قال بعض اهل العلم كابن حجر وغيره، الغريب ابن حجر، لان ابن حجر طبعا فسر كلام الترمذي هذا تفسيرا ثم تبنى في الشاذ رأيا يتعارض مع هذا التفسير كما سنبين. اولا هناك من اهل العلم كابن حجر وغيره قالوا معنى قول الترمذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب يعني لابد ان يكون الراوي ضعيفا، الا ان ضعفه ليس شديدا، ضعف هين كسيء الحفظ والمختلط الذي لم يتميز والمستور. دوت الراوي دوت اذا سلم حديثه من الشذوذ وروي نحوه من غير وجه الترمذي بيسميه ايه؟ حسن. كلام جميل. يبقى معنى كده ان الراوي الذي ضعفه هين، ضعف هين، هو ضعيف ولا ثقة؟ ضعيف. هذا الراوي الضعيف حديثه لكي يكون حسنا لابد ان يكون سالما من الشذوذ. يبقى نفهم من هذا ان الترمذي عارف ان الشذوذ يقع في احاديث الضعفاء ولا لا؟ نقول تاني شفت بقى ودنك فين يا جحا؟ جبناها منين؟ ما هو لازم نفهم كلام اهل العلم. الترمذي قال ان الراوي بتاع الحديث الحسن دوت لازم يكون غير متهم بالكذب. فهناك من اهل العلم من قال ايه؟ قال قول الترمذي لا يكون متهما بالكذب يعني ضعفه هين ليس ضعفا شديدا، لان التهمة بالكذب من الضعف الشديد. فقول هو نفى ان يكون الراوي ضعفه شديدا، لكن من باب قياسة العكس يعني نقول ايه اذا لابد ان يكون ضعيفا لكن ضعفا غير شديد، ضعفا لا يبلغ الى حد ان يكون متهما بالكذب. طيب يبقى احنا مسلمين ان الراوي ده ايه؟ ضعيف. طب لو ان الشذوذ لا يقع في احاديث الضعفاء اكان الترمذي يشترط في حديث هذا الضعيف ان يكون سليما من الشذوذ؟ هو اصلا عمره ما هيبقى شاذ، لان الشاذ لا يقع في احاديث الايه؟ الضعفاء. لما اشترطنا في حديث الضعيف ان يكون سليما من الشذوذ ادركنا ان الترمذي يفهم ان الشذوذ قد يقع في احاديث الضعفاء. دي زي ايه؟ زي عندنا تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح راوي ثقة ولا ضعيف؟ ها؟ ثقة، صح ولا لا؟ وبعدين قالوا ولا يكون الحديث شاذا ولا معلولا. اذا الحديث الصحيح الذي يرويه ثقة لكي يكون صحيحا لابد ان يكون سالما من الشذوذ. نفهم من كده ايه؟ ان الشذوذ والعلة يقعان في احاديث الثقات بالفكاكة، يعني مش محتاجة فهلوة، صح ولا لا؟ مش لازم يقول لي بقى لان الشذوذ يقع في احاديث الثقات اذا لابد من تجنب الشذوذ والعلة في احاديث الثقات. كون اشترط سلامة حديث الثقة من الشذوذ العلة افهم تلقائيا ان الشذوذ والعلة يقعان في احاديث الثقات، مش كده ولا ايه؟ فعلى تفسير الحافظ ابن حجر وغيره ممن فسروا قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ثم بأنه الضعيف ضعف هين ثم اشتراطه بعد ذلك أن يكون هذا الضعيف ضعف هين حديثه سالم من الشذوذ. نفهم من هذا أن الترمذي يدرك أن الشذوذ يقع في إيه؟ في أحاديث الضعفاء الذين لم يشتد ضعفهم، ومن باب أولى طبعا الضعفاء الذين يشتد ضعفهم. طيب التفسير الآخر لقول الترمذي ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب وهو تفسير الإمام ابن رجب الحنبل، قال إيه؟ قال إن قول الترمذي عليه رحمة الله تعالى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ليس نفيا فقط لأشد أنواع الضعيف، وليس إثباتا فقط للضعيف الذي لم يشتد ضعفه، بل يدخل في قوله هذا كل من لم يكن متهم بالكذب. فالضعيف الذي لم يشتد ضعفه متهم بالكذب؟ لا. إذا الحديث يحسن عند الترمذي إذا كان سالما من الشذوذ وقد روي من غير إيه وجه. طب الصدوق متهم بالكذب؟ لا. إذا يصدق عليه قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم إيه بالكذب، لأن الراوي الصدوق ليس متهما بالكذب. إذا الحديث يحسن أيضا بالشرائط ديت. الثقة متهم بالكذب؟ لا. إذا الحديث يحسن عند الترمذي بالشرائط ديت، وده يفسر ليه بيقول حسن صحيح، وده اتكلمنا عليه لما اتكلمنا عن الحسن. إذا على تفسير الإمام ابن رجب الحنبلي يدخل في الشاذ عند الترمذي رواية الثقة ورواية الصدوق ورواية الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. إذا الشاذ عند الترمذي بحسب تفسير ابن رجب لقول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يقع في أحاديث الرواة جميعا، حيث يتبين أنهم أخطأوا فيما رووا. فكل من أخطأ سواء كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا يسمي الترمذي حديثه إيه حسنا بحسب تفسير الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى لقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. إذن على التفسيرين يدخل في تعريف الشاذ أو في مفهوم الشاذ عند الترمذي رواية الضعفاء أم لا؟ يدخل، بل دخول رواية الضعفاء محل اتفاق، لأن الحافظ ابن حجر لا يدخل إلا رواية الضعفاء في كلام الترمذي، ابن رجب يدخل رواية الضعفاء ورواية أهل الصدق وأهل الإيه؟ الثقة. إذا دخول الضعفاء في تعريف الشاذ عند الترمذي أمر إيه؟ مسلم. إذا لما الترمذي يقول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا، أفهم تلقائيا بحسب مذاهب العلماء جميعا أن الشاذ عند الترمذي يدخل في أحاديث الضعفاء. ماشي الكلام؟ مما يتعجب لا إن الحافظ ابن حجر لما ذكر كلام الترمذي في نكته على كتاب ابن الصلاح قال وإنما أراد الترمذي بالشاذ ما أراده الشافعي، وإنما أراد الترمذي بالشاذ ما أراده الإيه الشافعي. وإحنا بنقول فعلا هو أراد ما أراده الشافعي، لكن ابن حجر بيفسر كلام الشافعي بخلاف ما فسر به كلام الإيه الترمذي، فأصبح عند ابن حجر رحمه الله تعالى نوع تناقض. لا مش كده بقى، في حاجة هنا ايه، في حد عمل هنا الحاجة، انا كنت اخبط في الكباية، حد بسط فيها يا جماعة ياخدها والله. مش كده يعني، خلاص هشربها. الحافظ ابن حجر لما ذكر كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن وقد تضمن أن يكون الحديث سالما من الشذوذ قال إيه وإنما أراد الترمذي بالشاذ ما أراده الإيه الشافعي. طيب ماذا أراد الشافعي؟ ابن حجر يرى أن الشافعي اشترط في الشاذ شرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة، الشرط الثاني أن يخالف غيره. فيستدل بالمخالفة على خطأ ذلك الثقة فيما خالف فيه غيره. إذا بحسب فهم ابن حجر رحمه الله تعالى لكلام الشافعي أن الشاذ لا يقع إلا باجتماع إيه؟ شرطين، الشرط الأول الثقة، الشرط الثاني الإيه؟ الاختلاف. لكن هل هذا يفهم من صنيع الترمذي؟ بحسب فهم ابن حجر نفسه لكلام الترمذي، كلام الترمذي يدور حول أحاديث الضعفاء لا أحاديث الإيه؟ الثقات، يدور حول أحاديث الضعفاء لا أحاديث الثقات. فبحسب فهم ابن حجر لكلام الترمذي وكلام الشافعي لا يستقيم أن ابن حجر أن الترمذي أراد بالشاذ ما أراده الإيه؟ الشافعي. لكن إحنا بنقول فعلا هو أراد، الترمذي أراد من الشاذ ما أراده الإيه؟ الشافعي وغير الشافعي أيضا. لكن هل الشافعي كلامه يدل على اشتراط أن يكون الراوي ثقة أو أن يكون خالف غيره من الناس؟ ده هنا الفصل الثاني من بحثنا النهاردة. خلاص فهمنا موضوع الترمذي، عرفنا الترمذي صفنا وإحنا ترمذيين الحمد لله. الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال عبارة واضحة جدا، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. هذه العبارة بطريقة الأصوليين لا يفهمون منها الحصر. لما أنا أخش المسجد وأنا جالس كده هوت في المجلس قدامي عدد من الإخوة ماشي الكلام، وأقول إيه؟ ليس الطلبة مبدين. هنا بقصد نفي الجد عن كل طلبة ولا عن اللي جالسين قدامي بس؟ مع ان صيغة العبارة تقتضي العموم، لكن مقام الحال او قرينة الحال بتوجب عليك التقييد او التخصيص. لان انا بتكلم في مجلس خاص، فانا بنفي صفة معينة عن اهل ذلك المجلس. قد استعمل عبارة عامة، لكن لان الكلام قيل في سياق معين فينبغي ان افهمه بمقتضى هذا السياق. معي؟ زي ما انا مثلا اكون في مجلس اخر واقول ايه؟ الشهود كذابون. انا واقف قدام القاضي وفي شوية شهود قاموا يشهدوا بالزور، فقلت ايه؟ الشهود كذابون. هل هذا وصف لكل من كان شاهدا سواء في هذا المجلس او في غير من المجالس، ام اقصد به الشهود الذين شهدوا في هذا المجلس خاصة؟ مع ان العبارة ايه؟ عامة، لكن قيد خصصها ايه؟ سياق الحال. الله ينور عليك، ايه الحلاوة دي؟ ماشي؟ ده اللي احنا بنحكيه النهاردة. الشافعي اصلا ما قالش ايه؟ سأعرف لكم تعريفا عاما جامعا مانعا للشاذ، لا، ده هو كان في مجلس كما قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللفان، قال إنما قال الشافعي هذا الكلام لما احتج بعض من خالفه بحديث تفرد به ثقة، لما عارضه بعض من خالفه بأن الحديث إنما تفرد به ثقة فهو شاذ. ايه معنى الكلام ده؟ خلي بالك معرفة حال العالم وهو بيتكلم مهم جدا. زي لما الامام ابن معين كان في مجلس من مجالس، فكان فيه ابو بدر شجاع بن الوليد، فقال له يا كذاب. طب شجاع بن الوليد ده ثقة، وابن معين زي يقول عليه كذاب. الامام قالوا ايه؟ كان خطيب غيره قالوا لم يرد ان يكذبه، انما اراد ان يمازحه. نوع من انواع المزاح في المجلس، فاستعمل اللفظ الايه؟ يا كذاب يا دبدوب يا فشار الفشار هو الكذاب ايه الفرق والفشار بياكل فشار لا هو الكذاب ده مش بيكذب بس ده عمال يفشر كمان وعمال يعمل سيناريوهات فانت بتقول له حاجه فشار بتقول له انت كذاب انت بتقول له تقصد انه تتهمه بالكذب لان هذا خرج يخرج عاده من في المجالس نخرج المداعبه والمزاح فلابد ان نعرف سياق الايه الكلام عشان افهمه كذلك ايضا الشافعي عليه رحمه الله اغلب ما ينقل عنه بالاسانيد اليه اغلبها مقولات قالها في مناظرات دارت بينه وبين اقرانه بل هو نفسه كان بيحكي هذه المناظرات في كتبه تقرا القران تقرا الرساله كلها ايه هو نفسه بيحكي مناظرات دارت بينه وبين ايه مخالفيه اغلبهم من الاحناف معايا فكان الامام يعقد هذه المجالس ويناظر فواضح من سياق الكلام ان هناك من اعترض على الامام الشافعي انه احتج بحديث من الاحاديث التي تفرج بها بعض الثقات تفرج بها بعض الثقات فدي صاحبك ده يرد عليه قال له هذا حديث شاذ تفرج به ثقه فرد عليه الشافعي قال له ايه ليس الشاذ من الحديث ان يروي ثقه حديثا لا يرويه غيره انما الشاذ من الحديث ان يروي ثقه حديثا يخالف فيه الناس يبقى هنا ايه اصلا موضوع البحث كان دائر في حديث تفرد به ايه ثقه طب انا اضرب لك مثال تاني لو ان الشافعي بقى ها تعرض لحديث يرويه راوي ضعيف تفرد به هيسميه شاذ ولا لا هل في الكلام دوت ما يشعر بان الضعيف رواياته لا تسمى عند الشافعي شاذ هو بيقول الثقه الراوي الثقه لا احكم على حديثه بالشذوذ الا اذا خالف لكن هل هو تعرض لاحاديث الضعفاء هل هي شاذ ام لا يشترى فيها مخالفه او لا ما ذكر تسمى شاذ او لا ما ذكر ما تعرض لهذا وانما تعرض لحديث يرويه الثقات طبعا ده مفهوم يا اخي الكريم احد كم وصف روايه الضعيف بانها شاذه دي قضيه مش محتاجه ان الشافعي ينص عليها لان اصلا هذه العباره كما ذكرنا يقصد بها ايه تضعيف الروايه فهو بيقول لك ان لا نضعف حديث الثقه لمجرد انه تفرد به بل لا نضعف حديث الثقه الا اذا خالف بينما الضعيف محتاج يخالف عشان يضعفه او يضعف حديثه فإذا جوز الإمام أن يصف حديث الثقة الذي أخطأ فيه بأنه شاذ فمن باب أولى حديث الضعيف لأن هذا الوصف وصف يقصد به إيه؟ الرد وصف يقصد به الرد فإذا كان هذا الوصف يقع في أحاديث الثقات فمن باب أولى إيه؟ الضعفاء لكن نرجع لكلام الشافعي هل الشافعي في عبارته أن الشاذ لا يطلق إلا في حديث الثقات يفهم منها هذا انما يقول الثقة اذا تفرد لا نرد حديثه لا نحكم على حديثه بالشذوذ لابد لكي نحكم على حديث الشذوذ انه ايه يخالف مجال البحث حول الثقات واحاديث الثقات ليس مجال البحث حول الايه الرواة عموما لكن لو هو تكلم عن الرواة عموما لاتى بصيغة تفيد هذا لكن واضح من سياق الكلام وسياق الحال حال الذي قال فيه الإمام الشافعي هذا الكلام أنه لم يقصد أن يضع قاعدة مضطردة قاعدة كلية للحديث الشاذ أنه يشترط فيه هذه الشروط شرط ثقة الراوي وشرط الاختلاف بين الرواة مثل هذا الكلام وأنا نظرت في بعض ما كتبه الشافعي في كتب الأخرى كالأم وكاختلاف الحديث مختلف الحديث وغيره وجدته أحيانا يرد بعض الأحاديث ويصفها بأداء شاذة يرد بعض الأحاديث ويصفها بأنها شاذة غير متقيد لا باختلاف ولا بالثقة غير متقيد لا بالاختلاف ولا بالإيه الثقة وده مما يعينون على تفسير مراد الشافعي عليه رحمة الله تعالى إذا لما نفهم الكلام دوت كلام الشافعي ده ونرجع بقى لكلام أبي يعلى الخليلي أبو يعلى الخليلي طيب الشافعي اشترط الخلاف سلمنا لك يا طالع عبد الله ان الشافعي لا يشترط ضعف الرب، لكن قال ان الثقة لا يكون حديثه الا اذا وقع ايه اختلاف بين الثقات بما يعرف به ثقة من صواب من اصاب وخطأ من اخطأ، صح؟ لكن كلام ابي يعلى الخليلي بيدل على انه يقع في التفرد ولو لم يكن هناك اختلاف سواء في الثقات او في غير الثقات، لانه قال الشافعي عند حفاظ الحديث ما يشف به شيخ ثقة كان ام غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. اذا اولا ادخل الشاذ في احاديث الثقات وغير الثقات، ودوت قد نقبل انه لا يتعارض مع كلام الايه الشافعي، لكنه ذكر انه ما يشذ به شيخ ولم يذكر عنصر الاختلاف، والشافعي اشترط الايه الاختلاف، يبقى ده في تعارض بين كلام ابي يعلى الخليلي وكلام الشافعي ام لا؟ ولا ابا معلش استنى في عرق صعيد برضك، ما بحبش انا الائمه اختلف، مفيش خلاف اصلا. ليه؟ ابو يعلى الخليلي ما بيتكلمش عن اي ثقه، انما يتكلم عن ادنى مراتب الثقات اللي هم من دون الحفاظ، لذلك قال ايه ما يشذ به ايه شيخ، وكلام ده مش كلام، ده كلام ابن رجب الحنبلي. قال ابن رجب والشيخ في اصطلاح علماء الحديث عبارة عمن يكون دون الحفاظ، دون الأئمة الحفاظ، وهؤلاء فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. يعني راوي روى 10 أحاديث ووثقه العلماء، ده ثقة ولا مش ثقة؟ راوي روى 1000 حديث ووثقه العلماء، ده ثقة ولا مش ثقة؟ لكن ده حافظ ودوت ثقة وليس حافظا. الحافظ هو الذي جمع فأوعى، جمع أكثر من سماع الحديث وحفظه وروايته، ده الحافظ. قد يكون مع ذلك ثقة وقد لا يكون إيه ثقة. ابن لهيعة ده مش حافظ؟ حافظ بدليل أنه كان مكثر من سماع الحديث وروايته، يعني من الرواة الذين عليهم مدار كثير من الأحاديث، لكنه ضعيف. وكذلك مثل شريك القاضي من المكثرين الحفاظ لكنه ضعيف. وصف الحفظ لا يقترن بالثقة، قد يكون الحافظ ثقة وقد يكون ايه ضعيفا، بل قد يكون كذابا زي نوح ابن أبي مريم. قالوا كان يلقب بنوح الجامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، موسوعة علمه لكن ايه ما عندوش صدق. وزي محمد بن عمر الواقدي صاحب الايه المغازي اللي هو الشيخ محمد بن سعد صاحب الطبقات، تكلموا فيه بعضهم كذبة، لكن كما يقول الذهبي انه لا يبلغ الى حد ان يتعمد الكذب لكنه ضعيف جدا. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف جدا ومع ذلك معدود في الحفاظ. فالحفاظ شيء، الحفظ شيء، والتوثيق ايه شيء اخر. فقد يكون الراوي عدلا ضابطا حافظا، وقد يكون عدلا ضابطا غير حافظ، وقد يكون حافظا وليس عدلا ولا ضابطا، وقد يكون حافظا عدلا فقط غير ضابط، وقد يكون حافظا ضابطا غير عدل. يعني ضابط اه أو لانه الكذاب ده بيعمل ايه؟ بتعرف الكذاب ده بيعمل ايه؟ ده بيألف الاحاديث اللي هو فاهم بيعمل ايه؟ يبقى ضابط بس له مؤتمن. فهذه الاوصاف تجتمع وايه وتتنافر، مش بالضروره ايه توجد في راوي واحد. فلما يجي الامام ابو يعلى الخليلي يقول ايه ان الراوي ان الحديث الشاذ ما يشذ به الشيخ ثقه او غير ثقه، نفهم من هذا انه يقصد ايه؟ لا ده هنا هو ده اقبض عليه. نفهم من هذا ايه؟ نفهم من هذا ان ابا يعلى الخليل لا يقصد كل الثقات، انما الثقات الذين لم يبلغوا الى حد الحفظ، لان معنى يقبل تفرده يعني ايه؟ لازم يكون من المتوسعين في الرواية، لكن واحد روى له حديثين ثلاثة وبينه عن شيخين ثلاثة، هل يحتمل من مثل هذا أن يأتي بشيء لا يأتي به غيره؟ يبقى لما يتفرد مثل هذا يبقى شذوذ، لأنه ليس من المكثرين الحفاظ الذين جمعوا وحفظوا ما لم يحفظه الآخرون، بخلاف واحد زي الزهري، واحد زي شعبة، واحد زي مالك، واحد زي الثوري، يحتمل من مثله أن يأتي بشيء يتفرد به لا يعرفه غيره. إذا تفرد مثل الزهري لا يعد شاذا لأنه إمام حافظ، لكن تفرد واحد ثقة روى حديثين ثلاثة فهذا إيه؟ يعد شذوذا رغم أنه لم يخالف، لأن هذا يعد في عرف العلماء إيه؟ شيخ. ده الإمام الذهبي يقول كمان إيه؟ في الموقفة يقول إيه؟ وقد يعد بعض أهل العلم تفرد الصدوق منكرا، وبعضهم يعد تفرد مثل أبي سلمة التبوذكي اللي هو موسى بن إسماعيل بثقة، وهشيم بن بشير ثقة، وحفص بن غياث ثقة. قال وقد يعد طائفة من أهل العلم تفرد هؤلاء منكرا، لأنهم وإن كانوا من الثقات لكن لهم ليسوا من كبار الحفاظ، بل هؤلاء معدودون في الشيوخ رغم أنهم مكثرين نسبيا، لكن يعتبرونهم من الشيوخ. مفهوم هذا الكلام؟ فالشاهد من الكلام إن أبو يعلى بيقول إن تفرد الثقة إذا كان من الشيوخ المقلين ليس من الحفاظ هذا يسمى إيه؟ شاذ. طب كلام الشافعي هل تعرض لكون الراوي من الشيوخ أم من الحفاظ؟ لا. فلو حملنا كلامه على أنه يقصد بالثقة في كلامه أي كبار الحفاظ زي شعبة، زي مالك، زي ثوري، زي الزهري، فهؤلاء فعلا لا نخطئ الواحد منهم إلا إذا خالف. بينما من كان من دون كبار الحفاظ من الشيوخ يعني من الممكن أن نخطئ الواحد منهم إذا تفرد ولو لم يخالف. إذن يستقيم الكلام ويكون كلام الشافعي متعلق بتفردات الحفاظ الثقات، وكلام أبي يعلى الخليلي متعلق بتفردات الثقات الذين لم يبلغوا في الحفظ منزلة أولئك. يبقى الكلام مستقيم ولا لا؟ في ينسب حتى لي ولا نعيدها تاني؟ لا مش عايدها كفاية تعبت. ماشي الكلام؟ أظن كده نقول ثاني؟ خلاص عينيا ليك انت اسمك ايه؟ خلاص يبقى لازم اعيد طبعا. كلام الشافعي ممكن نوفق بينه وبين كلام ابي يعلى الخليلي بان ابي يعلى الخليلي واضح جدا ان كلامه ينصب على تفردات الشيوخ الثقات. والشيخ لما تلاقي في كتب اهل العلم فلان شيخ، ها معناها ايه؟ انه ليس حافظا، ليس من الايه؟ الحفاظ. قد يكون ثقه وقد يكون ايه؟ ضعيف. إذا كلمة شيخ في حد ذاتها ليست من ألفاظ الجرح لكن تتضمن الجرح. هتقول لك اتعقدنا بقى، يعني هي العبارة نفسها ليست من عبارات الايه؟ الجرح، لكن تتضمن الايه؟ ليه؟ هي نفسها تطلق على الثقات وعلى الضعفاء، بدل تقول شيخ ثقة وشيخ ضعيف، فهي كعبارة كلفظ ليس من خصوصيات الضعفاء. لكن اغلب ما يطلقها العلماء اذا ما افردوها يطلقونها على الراوي الذي ليس ثقه، فيقولون هو شيخ، يعني ايه؟ ليس من ممن يحتمل تفرده، ليس ممن يقبل حديثه وحده، فحتى ولو كان ثقه فتفرده غير ايه؟ محتمل. حتى سئل الامام ابو حاتم الرازي مره عن راوي فقال هو شيخ، فقال له ابنه يحتج به، قال من كل ألف شيخ يحتج بشيخ، من كل ألف شيخ يحتج بشيخ. معناها ايه؟ يقصد بالشيخ يعني اي روي؟ لا، يقصد بالرواة الذين ايه؟ ليسوا حفاظا اللي هم بيسموهم شيوخ. انا قرأت في بعض الكتب التي تبعت حديثا، ها بعض من تعرض لكلمة الشيخ ديت وفسروها تفسيرات مستبعدة جدا. ليه؟ بقى مرة بعض العلماء يقول فلان شيخ ثقة، قال لك يبقى شيخ من ألفاظ التوثيق. طب مرة تانية لا شيخ ضعيف، قال لك يبقى إذن هي إيه من ألفاظ الضعيف؟ إذن كلمة شيخ ها من الألفاظ التي تطلق على التوثيق والتجريح؟ لا، هو وصف يجتمع مع التوثيق ويجتمع مع التجريح. التبليغ، ولكن لا يعبر به عن التوثيق ولا على التبليغ. زي ما يقول مثلا هذا حديث صحيح موقوف، يبقى الموقوف صحيح ولا صحيح موقوف؟ يبقى كله صحيح موقوف وكل موقوف صحيح. كيف من هذه العبارة كده؟ لا، مثلا ممكن في عبارة تانية يقول ايه صحيح مرفوع، فيلزم من هذا ان كل صحيح مرفوع وكل مرفوع صحيح. لا، هذه العبارات تستمع لكن كل لفظ منها له معنى. فلفظ صحيح يراد به معنى، ولفظ مرقوف يراد به ايه معنى اخر. هذا المعنى متعلق بمرتبة الحديث من حيث الحكم، وهذا اللفظ متعلق بمن عزي ونسب واضيف اليه الحديث، انه الى الصحابي او التابعي او الى رسول الله. فان كان الى رسول الله فهو مرفوع، او الصحابي فهو موقوف، او التابعي فهو مقطوع. فهذه الفاظ تجتمع ولا تجتمعش، لكن لا يفهم من هذا انها مرتبطة ببعض. فانا لما اقول ايه شيخ ثقة، لان الثقة قد يكون شيخا وقد يكون حافظا، فلما اقول شيخ ثقة اردت بكلمة شيخ غير ما اردت بكلمة ايه ثقة. ثقة عبارة عن مرتبتين من حيث الحفظ، اما شيخ عبارة عن اكثاره او عدم اكثاره من الرواية. فده باب وده باب، وصفاني لا علاقة لأحدهما بالآخر، لكنهما من الممكن أن يتحقق في شخص واحد، صح ولا لا؟ زي ما قلت دي سيارة 2000 سي سي يابانية، يبقى كل 2000 سي سي لازم تكون يابانية. طب ممكن في 2000 سي سي ألمانية وفي 2000 سي سي مصرية، صح ولا لا؟ سي سي يعني. فالشاهد من الكلام ان هذه الاوصاف قد توجد في شخص واحد في شيء واحد، لكن كل وصف له معنى يختلف عن المعنى الاخر. فلما اقول 2000 سي سي غير لما نقول يابانية، دي هذا كونها يابانية هذا وصف متعلق بالبلد التي صنعت هذه السيارة. لما اقول 2000 سي سي ده هذا وصف متعلق بالموتور وقوته، ده شيء وده ايه شيء اخر. كذلك ايضا اقول فلان شيخ ضعيف، مش معنى كده ان كلمة الشيخ صارت من معاني الضعف، لا، انما افهم من هذا ان الضعيف قد يكون شيخا، او ان الشيخ قد يكون ايه ضعيف. ولما الاقيه مرة اخرى يقول شيخ ثقة، افهم ان كلمة شيخ قد توجد في الضعفاء وتوجد في الايه في الثقات. فكلمة شيخ في حد ذاتها عبارة عن مدى اكثار الراوي من الرواية او اقلاله، وكلمة ثقة أو ضعيف متعلق بمرتبة الراوي من حيث الحفظ، وقد يكون الراوي ضعيفا وهو مكثر، وقد يكون ثقة وهو مكثر، وقد يكون ضعيفا مقلا، وقد يكون ضعيفا أو ثقة مقلا. فلا تلازم بين هذه الألفاظ، وإنما هي أوصاف كل وصف منها له معنى، لكنها قد تتحقق في شخص واحد وفي مكان إيه واحد. فجيه بعض الناس يقول لك ايه اذا كلمة شيخ تطلق احيانا للتوثيق واحيانا للتضعيف. لا للتوثيق ولا للتضعيف، انما هذا وصف يتعلق بمدى كون الراوي مكثرا من الرواية او مقلا منها، قد يكون مع ذلك ثقة وقد يكون مع ذلك ايه ضعيفا. فالامام ابو يعلى الخليلي تكلم على ان التفردات اذا وقعت من الثقات تكون شاذة، يقصد بالثقات ايه الثقات الشيوخ الذين هم مقلون من الرواية. أما الشافعي فيتكلم عن تفردات الحفاظ فإنها مقبولة، ولا نرد تفردات الثقات الحفاظ إلا إذا خالفهم ثقات آخرون فيستدل بالمخالفة على خطائهم، والله أعلم. هاتي من الأسئلة. كتاب الرفع والتكميل للكنوي، كتاب جيد، وكذلك كتاب أبي الحسن المأربي في ألفاظ الجرح والتعديل أيضا كتاب جيد. واحد بيقول حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. قال ابن حجر في بلوغ المرام إن ابن حبان صححه وأعله النسائي وطائفة من أهل العلم بالإرسال. قال فوجدته في صحيح ابن حبان قال عنه المحقق صحيح الإسناد ثم نقل عن أكثر العلماء أنه مرسل. فهل هناك تعارض بين الحكم على إسناده بالصحة مع أن العلماء حكم عليه بأنه مرسل؟ الحكم على ظاهر السند بأنه صحيح يعني بالنظر في ثقة الرواة وظاهر الإسناد، لكن العلماء الذين أعلوا بالإرسال تتبعوا الروايات فعرفوا أن من وصل الحديث أخطأ والصواب أنه مرسل. فطبعا العبرة بقول من تتبع علة الحديث وهم أكثر أهل العلم، فالصواب في الحديث أنه مرسل. فمن قال هو مرسل يقصد أن هذا هو الصواب، وإلا فالرواية التي بين أيدينا موصولة لكنها خطأ من الراوي. واحد بيسأل سؤال منطقي، منطقي مش معنى ذلك انه وجيه، منطقي اي على طريقة المناطق، تقبلك. قلتم ان انما حكم على الراوي بالتوثيق او التضعيف من خلال رواياته، فاذا وافقت روايته روايات الثقات كان ثقة، واذا خالفت روايته روايات الثقات كان ضعيفا. كلام جميل جدا. فمن أين حكمنا على الثقات الذين يجب أن يوافق الراوي روايتهم؟ يعني إيش عرفنا من رواية الأصل الثقات اللي إحنا قسنا هذا الراوي عليهم؟ هل من خلال شهرتهم أم من خلال شيء آخر؟ لا، دي قصة تانية بقى، دي موضوع كبير. طبعا دي طريقة المناطقة. المناطقة يقول لك إيه؟ أنت بتقولوا إيه؟ الضابط هو الذي يوافق الضابطين، مش كده ولا إيه؟ يبقى فسر الماء بعد الجهد بالماء. طب ايش عرفك انه اللي وفاءهم ضد ضابطون اصلا؟ ازاي جعلت التعريف شاملا للمعرف؟ بطريقه الايه؟ المناطق. طبعا علماء الحديث بيستعملوا الاستقراء، واضح. في حاجه اسمها ايه؟ في كل طبقه من طبقات الرواه في رواه بيعتبرون زي اصول. الزهري مثلا، هل العلماء تتبعوا احاديث الزهري حديثا حديثا عشان يشوفوا هو بيوافق الثقات ولا لا؟ لان ده اصل، ده ميزان. لان ثقه الراوي تعرف بطريقين. الطريقه الاولى اللي احنا بنسميها ديت الاعتبار، ان ننظر في احاديثه ونقابلها ونعرضها على احاديث الثقات. لكن في ايه؟ الاستفاضه والشهره. الامام مالك الامام مسك احاديثه فنطوها؟ لا، ده أصل من الأصول، خلاص انتهت القصة. فدوت يصير ميزانا يعتبر بها أحاديث غير. مفهوم هذا الكلام؟ ليه؟ لأن إذا بيقولك تجاوز القنطرة عدى، خلاص عدى. زي شباب اليوم بيقولك ده عدى، ها؟ جاوز القنطرة كما يقول الذهبي، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي. يعني ايه؟ يعني لا ينظر فيه، خلاص فرغ منه. فده هو الميزان الذي يوزن به احاديث ايه؟ غيره من الناس. ازاي عرفوا ان ده ميزان بردك؟ لها اصول، موضوع كبير. مش فاهم اللي ده. حدثنا ابو معاذ طارق بن عبد الله، مش عارف دوت ايه، الله يرحمه، كرر كويس. قال عليكم بالتؤدة في طلب العلم، وعليكم بالحفظ، وخذوا العلم من الكبار. والاخ يعني عايز يتبع طريقة العلماء رحمهم الله في انه اذا اراد ان ينصح عزى النصيحة الى من يعتقد فيه الفضل، فهو يعني وضع العلم في غير مكانه. جزاك الله خيرا. زيادة ومغفرته في ايه؟ في الرد السلام. يعني هل هذه الزيادة ثابتة ام لا؟ لا، من حيث الثبوت لا، من حيث الاسناد يعني، لكن من حيث المعنى جائز ان تزيد. واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. حديث أعمال الأعمال بالنيات كيف يكون صحيحا ومشهورا وشاذا في وقت واحد؟ لما حد مين قال انه شاذ؟ لما قالوا غريب، وليس كل غريب شاذا، ليس كل غريب ايه شاذا، انما صحيح صحيح لان يساوي صحيح، مشهور لانه رواه جماعة عن يحيى الانصاري فشهرة نسبية مش كده ليه، لكن غريب لانه لم يروى بهذه الالفاظ وبهذا الاسناد الا من طريق يحيى الانصاري، فكل لفظ من هذه الالفاظ له دلالة. بعض الاخوة خطهم جميل جدا عامل زي ما خط المخطوطات، طب في المخطوطات بنجيب منكبر الخط عشان نعرف نقراه، وفي نحن نقراه ازاي؟ هل ابو سلمة التبوذكي ليس من الثقات؟ لا طبعا هو ثقة، الذين لم يبلغوا التفرد عند طائفة من اهل العلم لا يتفرد، يعني ليس من كبار الحفاظ، وإنما عادة هو نفسه قلما يتفرد قلما يتفرد، ده لما تفرد بحديث مرة لو حديث الغار جه ابن معين استحلفه قال هل سمعت هذا الحديث قبله، فخصمه أبو سلمة التبوذكي إنه إزاي يعني تسألني هذا السؤال، دليل ابن معين إيه؟ وزي عبد الله بن دينار ده التابعي بيروى عن ابن عمر لما تفرد بحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته راح له شعبة واستحلفه هل سمعت هذا الحديث من عمر، فحلف له، دليل ان فيه ايه في رواه العلماء كانوا بيخافوا ان هم يتفردوا مش اي واحد، لكن ما حدش راح استحلف شعبة ولا استحلف الزهري ولا استحلف مالك، دول حفاظ كبار. قول الشيخين على البخاري ومسلم ما معناها؟ لانه شيخين، شيخ زائد شيخ يبقى اثنين شيخ، شيخان يعني البخاري شيخ، هو عايز يبقى شيخ ديت يعني زي الشيخ اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني المقل، لا لما تجد كلمه شيخ في كتب الجرح والتعديل غير لما تلاقيها مثلا في على لوحات الكتب ولا اخرجه الشيخان ولا هو قول الشيخين، يعني مثلا الامام الشافعيه اللي عندهم الشيخان دي غير البخاري ومسلم اللي هو الرافعي والنووي يسميهم الايه الشيخان في العقيده، كتب العقيده يقول لك الشيخان، يبقى مين؟ ابو بكر وعمر، يبقى ابو بكر وعمر بقى كانوا مكلمين بالروايه. اللفظ الواحد قد يراد ويقصد به اكثر بمعنى، انما يفهم المعنى المراد من خلال السياق، زي اللي قال لمراته انت طالق فافتكرت انه طلقها، طالق يعني طالق بتولد يعني، قالها الطلق يعني. انا طالب بالفرقه الرابعه بالازهر واريد ان اطلب علم الحديث على الوجه الصحيح، طب ما انت في الفقه الرابعه لسه ما طلبتش حديث، ما هتطلبه امتى يا ابني؟ ولا في الازهر بنسوكوا علم الحديث؟ يعني ربنا يوفقنا واياك، احضر الدروس واعتني بقراءه كتب المصطلح كلها، وانت طبعا المفترض في الفرقه الرابعه عندك امامه، عندك يعني اكيد درست، انا اعرف بيدرسوا التاديب الراوي في الازهر مش كده؟ ها؟ يعني مش لازم كله لكن عندهم امامه، فيعتبر ده تمهيد ليك، لكن يا ابني خلي بالك يعني علم الحديث اللي بيدرس في جميع الجامعات مش اللي هنا، ده علم الحديث، ده علم القديم، ما معنى النكت؟ النكتة هي الفائدة اللطيفة الخفية الغامضة، هذا هو المعنى الاصطلاحي، ماشي؟ مش النكت بتاعت حمادة سلطان، بردك دوت مخطوطة. هل يجوز لواحد ممن يدعي العلم أن يتكلم في شرح كتاب التتبع للإمام الدارقطني لطلاب اللي ما تعلموا علم المصطلح؟ طبعا ده أصلا ولا يعني هذا كتاب لا يشرح ده كتاب تخصص التخصص، فأظن هو اللي هو نفسه مش هيفهمه، فكيف يفهمه للطلبة؟ ربنا يعلمنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في أثناء شرحه فتح الباري لصحيح البخاري يذكر أحاديث أخرجها أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم، ثم يقول حسنه الترمذي واسكت. هل هذا موافقة للترمذي؟ ليس دائما، يعني ما نقدرش نجعل منها قاعدة، لكن نشوف سياق الكلام. سياق الكلام هو ساقه في مساق الاستشهاد، مساق الاحتجاج ولا ايه كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.